الحدود هي العقوبات التي قدرها الله ورسوله على فاعل المعصية، فمنها حد الزنا، ومنها حد القذف، وحد السرقة، وحد الخرابة. وأما القتل بالردة فليس من الحدود، لأن المرتد إذا تاب ولو بعد أن رفع إلى السلطان فإنه يسقط عن القتل، لكن هذه الحدود لا بد منها، ولا تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه، بقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأما العقوبات المحددة فإنه إذا بلغت السلطان لا يجوز لأحد أن يشفع فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له. لعن طرد وإبعاد عن رحمة الله. وقال: من حالف شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، والعياذ بالله. وإن لم تصل إلى الحاكم فهنا قد يجوز الشفاعة والتوسط، مثل لو أن أحدا رأى شخصا يزني وشهد وعنده 4 شهور على ذلك، ورأى أن من المصلحة أن يستتاب هذا الرجل، فإذا تاب ستر عليه فلا بأس، أما بعد أن تبلغ السلطان فلا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.